إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن بعض المسلمين اليوم هدانا الله وإياهم لا يهتمون إلا لمصالحهم، ولا يسعون لأحد إلا بمقدار خدمته لهم. قست قلوبهم عن رحمة المظلومين ومواساة المحتاجين وإغاثة الملهوفين، فهم لا يتأثرون بحرمات المسلمين ولا لزفرات المقهورين، فلا يعيش أحدهم إلا لنفسه وشهوته، ولا يفكر إلا في مصلحته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ومن الناس اليوم كذلك من فيه خير عظيم يحترق قلبه لمعاناة المسلمين، ويتمعر وجهه كلما ابتعد الناس عن منهج رب العالمين، ولكن يقف عند هذا الحد ويطرح التساؤل في كل مناسبة وفي كل حين: وماذا أصنع أنا؟ وما واجبي نحو كذا؟ ولكن أخي المبارك، أتظن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك؟ لا ورب الذي لا إله غيره، بل كانوا أهل مبادرة ومسارعة فيما يرضي الله عز وجل، يمتثلون قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على ذلك بقوله وفعله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وقال صلى الله عليه وسلم: التؤدة خير في كل شيء، أي التأني خير في كل شيء، إلا في عمل الآخرة، إلا في عمل الآخرة. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالغزو، فتخلف رجل منهم وقال: أتخلف حتى أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أسلم عليه وأودعه، فيدعو لي بدعوة تكون شافعة يوم القيامة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الرجل مسلما عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد سبقوك بأبعد ما بين المشرقين والمغربين في الفضيلة. سبحان الله، يتأخر ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، عن المبادرة فقط، وما ذلك إلا للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواداعته وطلب الدعاء له، فلعله لا يلقاه بعد يومه ذلك. ومع ذلك عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد سبقوك بأبعد ما بين المشرقين والمغربين في الفضيلة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون ويسارعون في الخيرات، بل كانوا يتسابقون إلى الخيرات. فعن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال عمر: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما يملك، فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فبادر وقام رجل يسمى عكاشة بن محصن فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبادرون في الخيرات، فكان أحدهم يجتهد بكل ما يستطيع لنصرة هذا الدين ولأجل مرضاة رب العالمين. وإذا أتى أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن دوره في إصلاح المجتمع، كان سؤاله للاستشارة ولضبط العمل وإتقانه فقط، بل كان أمر هذا الدين هو همهم في ليلهم ونهارهم وفي علانيتهم وإسرارهم، بل حتى رؤاهم في منامهم كانت تنصب لأجل هذا الدين. فهذا عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، لما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية جمع الصحابة للصلاة وذلك قبل أن يشرع الأذان، فقال بعض الصحابة: ننصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رآها الناس آذن بعضهم بعضا. فلم يعجبه ذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم البوق فقال: هو من أمر اليهود. ثم ذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى. ثم تفرق الناس، فانصرف عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نام رضي الله عنه وأرضاه رأى في منامه رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقال له: يا عبد الله، تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت له: أنادي به إلى الصلاة. فقال له ذلك الرجل: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حتى أتم الأذان. فقام عبد الله بن زيد رضي الله عنه من نومه فرحا مسرورا بما رأى، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخبر به بلالا. فلما أذن بلال رضي الله عنه وأرضاه خرج الفاروق من بيته وهو يجر ثوبه ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى. الله أكبر معاشر المؤمنين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخي المبارك، لم تكن هذه المبادرة الذاتية خاصة بكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كأبي بكر وعمر وغيرهم من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان أحدهم يبادر إلى الخير بنفسه ولا ينتظر من يأمره بفعل كذا أو كذا من أمور الخيرات. ففي يوم الخندق، وما أدراك ما يوم الخندق؟ شدة، وأي شدة، برد وجوع، تكالب الأعداء من كل حدب وصوب، حتى قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك تألم جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم، تألم لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، فبادر رضي الله عنه وأرضاه بما يستطيع، حتى حصلت له قصة لها شأن يحدثنا هو عنها فيقول: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت لنا صخرة شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه صخرة عرضت في الخندق. فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل. فقلت: يا رسول الله، إئذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. فقلت: طعيم لي، طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم هو؟ فذكرت له، فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: كثير طيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من فوق التنور حتى آتي. فقال: قوموا إلى بيت جابر. فقام المهاجرون والأنصار ومن معهم إلى بيت جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهم لهم ثلاثة أيام لم يذوقوا فيها شيئا من الطعام. قال جابر: فاستحييت حياءً لا يعلمه إلا الله. فركض جابر رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته، ودخل مذعورا على زوجته فقال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، وكانوا ما يقارب 800 رجل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فكانوا يدخلون عشرة عشرة، وجعل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويضع عليه من اللحم حتى شبعوا، وبقي في القدر بقية، وبقي في القدر بقية. وليست هذه المبادرة والمسارعة يا عباد الله في وسط الرجال فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان لنساء الصحابة رضي الله عنهن مواقف مشرفة في سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي سنن أبي داود لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من المسجد فوجد الرجال والنساء قد اختلطوا في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: تأخرنا، تأخرنا، ليس من حقكن وسط الطريق. فكانت الواحدة منهن إذا خرجت من بيتها امتثلت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبادرون بالأعمال الصالحة، فقد كانوا كذلك يبادرون بالتوبة والعودة إلى الله جل جلاله إذا سقط منهم أحدهم في معصية. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصة، أي فر بعض الناس، وكنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الغداة، فخرج فقال: من القوم؟ قلنا: نحن الفارون يا رسول الله. فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم العكارون، بل أنتم العكارون. قال عبد الله: فأقبلنا عليه حتى قبلنا يديه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وأما ماعز رضي الله عنه وأرضاه فقد كان شابا صالحا، فأغواه الشيطان حتى قارف فاحشة الزنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمعصية تحرق قلبه، فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، أصبت حدا فطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع وتب إلى الله. فذهب ثم رجع ولا تزال المعصية تحرق فؤاده. فلما رجم رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنه لينغمس في أنهار الجنة، والله إنه لينغمس في أنهار الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد ذلك: من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه، فليستتر بستر الله عليه، أي فليتب بينه وبين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن المبادرة الذاتية من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالأعمال الصالحة لم تكن ناشئة عن غيرة وعاطفة بدون علم، ولم تكن ردة فعل للمثيرات الخارجية، فالله تبارك وتعالى تعبدنا باتباع شريعته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا باتباع الهوى ولا بالاجتهاد المخالف للنصوص الشرعية. ولو حصل شيء من ذلك لأحد الصحابة فسرعان ما نجد أحدهم يرجع إلى الكتاب والسنة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهاج الناس بين مصدق ومكذب، قام الفاروق رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام بسيفه وهو يهدد ويتوعد من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وما ذلك إلا لهول الفاجعة وعظم المصيبة. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال اجلس يا عمر، فلم يجلس، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأقبل الناس إليه، فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ رضي الله عنه وأرضاه: وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فتلقاها منه الناس فما أسمع أحداً إلا يتلوها. وقال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعُقِرتُ حتى ما تُقِلُّني رِجلاي، وحتى أهويتُ إلى الأرض حين سمعتُه تلاها، علمتُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. نعم معاشر المؤمنين، إذا غاب العلمُ الشرعي تحوَّلت الطاقاتُ إلى كوارث، تحوَّلت الطاقاتُ إلى كوارث. اللهم ارزُقنا العلمَ النافعَ والعملَ الصالح، اللهم أرِنا الحقَّ حقًّا وارزُقنا اتباعَه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا حائرًا إلا دللته، ولا ميتًا من أمواتنا إلا رحمته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارًا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان منهم ميتًا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم وافصح له في قبره مد بصره، اللهم واجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. ومن كان منهم حيًّا فأطل في عمره واحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان. اللهم وفِّق أئمة المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، ووفِّق اللهم ولاة الأمور، اللهم احفظ وسدِّد ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.